بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب المغازي الترجمة 65، باب غزوة سيف البحر، وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة، وقصة خروج العنبر عندما جاء الصحابة رضي الله عنهم فأخرج لهم البحر حوتا كبيرا مثل الضرب، فأكلوا منه 18 ليلة. قوله ثم انتهينا إلى البحر، أي إلى ساحل البحر، وهو صريح الرواية الثانية في رواية أبي الزبير، فانطلقنا على ساحل البحر. قوله فإذا حوت مثل الضرب، أما الحوت فهو اسم جنس لجميع السمك، وقيل هو مخصوص بما عظم منها، والضرب بفتح المعجمة المشالة، وقع في بعض النسخ بالمعجمة الساقطة، حكاها ابن التين الضرب بالفتح.